من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. يلا يا فتحي شد حيلك، الليل حيمسي يا ابني. خلاص يا ابو، فاضل كسوة الكرسي ده وطقم الصابون هيكمل ان شاء الله. ايوه يا ابني، عشان نلحق نحمله المعرض المعلم حسن ونقبض ثمنه وندفع ثمن الخامات للحاج صبحي. بقول ايه يابا؟ قول يا سي فتح. بس قرب جنبي هنا الاول. حاضر يا سيدي. ها اديني قربت. خير ان شاء الله كده يابا لما نتحين باذن الله. يعني ايوه، انا ناوي اخد 300 جنيه عشان ادفع مصاريف الكليه واشتري كتاب المرافعات. أيوة. امتحان الترم قرب. والله ما انا عارف لازمته ايه ليسانس الحقوق ده اللي انت عايز تاخده. ما انت معاك ليسانس اداب، مش كفايه؟ لا طبعا يابا مش كفايه، بحر العلم ملوش حدود، واللي يشرب منه مهما شرب ما يرتويش. والله انت طيب يا فتحي، البحر العلم قال مش عارف ايه. الله. طب مش الأحسن من دراسة الحقوق دي إنك تتجوز؟ أتجوز؟ ما خلاص بقى، بعد كتابها ما اتكتب لا يمكن أفكر في غيرها أبدا. الله، أنت سرحت فيا فتحي. ها؟ الجواز إيه بس يابا اللي بتتكلم عنه؟ مش لما تعين في وظيفة كويسة الأول؟ حق يا ابني، مش عارف واحد ومعاه شهادتك دي قاعد جنب أبوه وبيشتغل نجار زي اللي ما معاه الشهادات خالص، إزاي؟ أدي حال البلد يابا، بس بإذن الله بكرة أحلى إن شاء الله يا ابني. ها خلصت كسوة الكرسي؟ أيوة يابا خلاص الحمد لله، وغلفته كمان على خيرة الله. ولا سعدون، سعدون نعمين يا حاج عطيفي. جهز النص نقل بتاعتك عشان تودي الطقم ده لمعرض المعلم حسن، وتبقى تاخد حساب النقلة دي منه. حاضر يا معلم. اتفضل انت وانا حشون الطقم واقفل الورشة. ربنا يكرمك يا فتحي يا ابني دنيا واخرة، ويرزقك ببنت الحلال. انا جيت اهو. اهلا يا حبيبه، قطعنا لك المله وشطبناها لك على المكنه وبقت بريفيكس. الله يسترك. الحساب كم يا معلم عطيف؟ حساب وصل يا حبيبه، ده احنا اهل يا بنتي، دي هديه جوازك. تشكر يا معلم عطيف، عقبالك يا سي فتحي. الله يخليك يا حبيبه. ما تنسوش الفرح الخميس الجاي. ها ان شاء الله، واحنا بديك الساعة لما نحضر فرحك يا حبيبة غالية. الله يعزك ويكبر بخاطرك، لما نروح اشوف عربية. بقى ده كلام فتحي. ايوه يابا. خد المولة في عربية الواد سعدون مع طقم المعلم حسن، ووصلها لغاية شقة العروس. حاضر حاضر يابا. لكن انا كده هتعبه. تعبك راحة حبيبة. وهو بالمرة تشوف الشقة بعد ما تفرشت وتقول لي رأيك. ها؟ وماله يا حبيبة؟ اشوف. يا رب يا ساتر. اتفضل يا سي فتحي، حط المله هنا جنب باب الشقه. حاضر. ها ايه رايك في الشقه؟ ما شاء الله جميله قوي. عقبال شقتك وافرشها لك بايديا ان شاء الله. وخلاص بقى، بعد ما روحت مني يا حبيبه مفيش امل. لا لا لا يا سي فتحي، الامل موجود، وانت الف من تتمناك. المهم من اللي تتمناني أتمناها أنا الأول يا حبيبة، واللي تمنيتها خلاص بقت من نصيب غيري. كل شيء اسمه نصيب يا فتحي، ويا عالم إيه اللي هيجرى بكرة. والله أنا لولا أبويا ضغط عليا ما كنتش وافقت على عربي ده. وكمان أنت ما تقدمتش. ويعني أنت كنت عايزانا تقدم لك إزاي بس وأنا على فضل كريم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عربي، سي فتحي جاب لنا الملة. تشكر يا فتحي، والله ما كان في داعي يا حبيبة تتعبك، أنا قلت أفصلها في ورشتي لكن هي اللي قالت لأ، الحاج عطيفي خشبه وصنعته لا يعلى عليهم. ما هي قريبتنا بقى ولازم تشهد لينا. ربنا يديم المعروف. طيب استأذن أنا عشان نص نقل عدم مؤاخذة واقفة تحت. ماشي يا سي فتحي، مع السلامة. لا بقى، ده انت معمول لك عمل. عمل ايه بس يابا؟ دي تخاريف. سنين عدت وخدت لسانس الحقوق وبرضه مش عاوز تتجوز. يا ابني عاوز اشوف احفادي قبل ما اودع. بعد الشر عليك يابا، لسه النصيب ما جاش. النصيب مش هيجي لوحده، لازم نسعى له عشان ربنا يكرمنا. بقى معقوله معقولة مفيش بنت في دمياط كلها مالي عينيك؟ لا في طبعا يابا، بس بصراحة أنا اللي خايف. خايف من إيه بس؟ يعني خايف لأقع في واحدة تنكد عليا عيشتي. الله يرحمها أمك، لو كانت عايشة كانت نقت لك واحدة طيبة زيك وعلى الفرازة. عروسته عندي يا عم عطيفي. أهلا أهلا يا حبيبي. دلينا عليها اعملي معروف، نفسي أفرح بالواد ده. إيه رأيكم في سعدة بنت الحاج سالم الأبيض؟ والله زين ما اخترت يا حبيبة، سعدة كمل وأهلها تجار موبيليا محترمين. لكن أنا ما بحبهاش يابا. أنت خلاص قلبك قافش على الحبيب الأول؟ ها؟ معناته إيه الكلام ده بقى؟ لا ما تاخدش في بالك يا عم عطيفي، ده مطلع أغنية افتكرتها. أغاني مسخة، قال قلبك قافش على الحبيب الأولي. الله يرحمك يا ست أم كلثوم، أغانيها عن الحب كانت تخلي الواحد يحب قبل ما يطوب. الله يرحمها ويرحم أيامها، إحنا ولاد النهاردة وأغاني النهاردة، ولا إيه رأيك يا سي فتحي؟ الله ما ترد يا راجل. إلا كنت جاي في إيه يا حبيبة؟ دورة في الدولاب مخلعة وجاية قصدة سي فتحي يجي يبص عليها ويزبطها لي. وجوزك عربي فين؟ جوزي بعافية وبيرجع من ورشته مخستك، وكل ما فكره يقول لي بعدين بعدين. اها، وده بقى سبب خناقك كل يوم والتاني؟ واحد من الاسباب يا عم عطيفي. يا بنت قالوا بقى عشان بناتكم الاتنين، التالت جاي في السكه. يا ريتهم كان واحد بس نفع زي سي فتحي كده. لا يا حبيبه مالكيش حق، الاولاد نعمه ورزق ولازم نراعيهم ونشكر ربنا عليهم. عندك حق يا عم عطيفي. ها يا سي فتحي هتيجي تبص على ايه؟ على دورة في الدولاب. خلاص يا ابني سيبك من التسريحة اللي في ايدك وروح زبط لها الدولاب كله بصوابه. حاضر يابا اللي تشوفه. الدولاب مفهوش حاجة يا سي فتحي. طب بص للمسمار ده. ماله؟ كان هيعورني. ده اصله مسمار بورما ولازم له مفك يرجع مكانه. وكمان العقب ده دايما يقع ويوقع الدرفه كل ما افتحها. حاضر هثبت العقب. تشرب شاي؟ لا متشكر، اصل انا بصراحه لازم ارجع الورشه وبسرعه. لا وحياه الغالي عندك لازم. الا انت ليك غالي يا سي فتحي؟ ها؟ كان بقى. كان ولا زال وحياتك. وبعدين بقى سي فتحي؟ نعم. قبل الشاي ادوقك اكلي، وان كان على الورشه ما تقلقش. وكلام الناس يا حبيبه ما يهمكش. طب جوزك والبنات؟ جوزي في ورشته والبنات في مدرسته. طب ابويا اللي انا هتاخر عليه؟ قوله الشغلانة طلعت كبيرة وما خلصتش. الله، أما شوية شاي إنما إيه؟ والأكل ما عجبكش؟ إيه اللي عجبني؟ أنا عمري ما أكلت أكل بالطعام دي. في الهنا والشفا مطرح ما يسر يمري. إيه ده؟ يا ساتر يا رب، يا ترى مين بيخبط؟ حاضر حاضر. يا مهندس ست أمال، ايه ده؟ مالك يا عربي؟ فجأة وقع في الوشة ونقلناه على المستشفى، دول حقنا قالوا لازم يستريح. سلامتك يا اخويا، دخلوه جوه، دخلوه. ايدك معايا يا فتحي. حاضر يا سعدون. الف سلامة ليك يا عربي. تعال. الله يسلمك يا سي فتحي. سلامتك يا عربي يا ابني. الله يسلمك يا عم الحاج عطيفي. شدة وتزول ان شاء الله يا عربي. إن شاء الله يا سي فتحي، إن شاء الله. الوقعة كبيرة قوي، قلبي تعبني، والدكتور اللي لسه راجع من عنده نصحنا ندور على شغلانة خفيفة ما فيهاش مجهود، والكلام ده مش هيعجب المعلم حاتم. خلاص سيبك من ورشة المعلم حاتم وتعالى ورشتنا، ورزقنا ورزقك على الله. الشاي والله زين ما قلت يا عم عطيفي. ايوه يا حاج، بس ما بسش، هو الحاج عطيفي يترد له كلمه عربي؟ الهي يسترك دنيا واخره يا حاج عطيفي. لا جرى ايه يا حبيبه، ده احنا اهل، واذا ما كناش نقف مع بعض في الشده نقف امتى؟ عندك حق يا حاج، ربنا يديم المعروف. الغدا الغدا يا عربي. تسلم ايديك يا حبيبه، ناوليني. ليه التعب ده يا بنتي؟ هو انا هيجيني اعز منكم يا عم عطيفي؟ حق يا حبيبه، اصيله ومن بيت اصيل. صحيح اللي ملهاش خير في اهلها ملهاش خير في جوزها. مد ايدك يا سي فتحي وكل مع الرجاله. حاضر حاضر يا حبيبه، اخلص بس الحليه اللي في ايدي دي واجي على طول. يا ابني الشغل مش هيخلص، تعالى تعالى يا سعدون. نعمين يا حاج. تعالى يا ابني كل معانا لقمه. حاضر. تعرف يا عم عطيفي، انا لو اعرف ان حبيبه مراتي هتهتم بيا كده وباكلي وانا شغال في ورشتكم كنت اشتغلت معاكم من زمان. ما انت قلتها كلمه حكمه يا عربي، اصيله من بيت اصيل. طيب عن اذنكم، احسن سايبه البنات لوحدهم. انا خلصت الواجب ياما. شاطره يا ايه، يا اخر العنقود انت يا قمر. انا رايحه الدرس ياما، عاوزه حاجه؟ لا يا امال، بس ما تنسيش تعدي على ابوكي في الورشه تاخدي حق الدرس وتديله استاذ صلاح. حاضر ياما. انا جعانه ياما. من عينيا يا مرفت يا حبيبه امك، حالا هاكلك احسن اكل. الله، وانا عندي عز منكم. ابا اهلا يا امال، تعالي يا حبيبتي. خير؟ عاوزه فلوس الدرس. طيب اروح انت وقولي للاستاذ صلاح بابا هيجيبهم لك. ايه يا عرب تقول له ده؟ ايه فلوس الدرس كام يا امال؟ 120 جنيه. طيب اتفضلي خدي، ادي 120 جنيه اهم يا ستي، وال10 جنيه دي كمان ليكي ولاخواتك. متشكره يا عم فتحي، ربنا يخليك. ايه يا سي فتحي، مش كفايه مستحملني ومديني شغل خفيف وبتدوني اعلى يوميه؟ ما تقولش الكلام ده يا عربي، احنا اهل وبيننا ما فيش الكلام ده. ربنا يكبر خاطرك. مالك مالك يا عربي؟ صاروخ نار في قلبي. طب خليك مستريح، انا حاجه اجيب لك دكتور حالا. هنديلك الدكتور مصعب. مش هيفضى يجي. انا هتسند عليك لحد عنده. طيب تعال تعال يا سعدون. سعدون اعملنا حاجه. تعال بسرعه هات العربيه عشان نودي عربي للدكتور. يلا حاضر حاضر. ابويا فين ياما؟ وحشنا قوي ياما. بس يا حبيبي بس، الله يرحمك يا ربي. توحد الله بقى امال يا حبيبه، انتوا البنات الله مقدر ومكتوب، لا حيله في الرزق ولا شفاعه في الموت. البنات ما تشيليش همهم يا حبيبه، ربنا ان شاء الله هيرزقنا برزقهم. طبعا احنا ملزمين بيهم كان ابوهم لسه شغال في الورشه. ربنا يكرمكم ويوسع عليكم ويرزقكم ولا يحوجكم ابدا. انت اتجننت يا فتحي؟ ليه بس يابا؟ اتجننت عشان عايز احقق حلمك واتجوز؟ تتجوز لكن حبيبه لا. وليه لا بس يابا؟ ده مهما كان هي وبناتها لحمنا ودمنا. ما قلتش حاجه، لكن اللي ما خلانيش اجوزها لك في الاول هو اللي بيخليني اصر ما اجوزها لكش في الاخر. اللي هو ايه ده بس يابا؟ مفيش داعي نفتح في المواضيع دي يا فتحي، ملهاش لازمه. يكفي ان اقول لك ان حبيبه ما تنفعكش، لو هي بنت بنوت ولو هي عازبه ومعاها عيال. انت لسه يا ابني ما دخلتش دنيا، هتخطي على هم ما يتلم. يابا ما تقولش كده بس، باذن الله بكره احلى. افضل قول لي بكره احلى بكره احلى لغايه ما تقع في الوحله. دمك شربات والله يا ابو فتحي. انت بتفكر ان انا بهزر معاك ياد؟ انا شايف اللي انت مش شايفه. شايف ايه بس يا حاج؟ شايف مسؤوليه 3 بنات وامهم، ودي مسؤوليه كبيره ما انتش قدها. شايف احلى سنين العمر اللي بتبقى في اول الجواز مش هتعيشها. شايفك هتفضل محلك سر، مش هتعمل مشروع يخصك. وهتعمله ازاي وانت اللي بترزق بيه اول باول هتصرفه على حبيبه وبناتها؟ يابا ما تخافش، ربنا ان شاء الله هيرزقني برزقهم، وبكره هتشوف. ان ما كانش فتحي العطيفي ده يبقى من اكبر تجار الموبيليا في دمياط كلها ما بقاش انا. وماله، هو في اب يكره الخير لابنه الوحيد؟ على العموم يا ابني انا حذرتك ونورتك وانت حر في الاول وفي الاخر النصيب غلاب. اخيرا اخيرا يا حبيبي الحق الحلم. أخيرا أخيرا يا صفات، بعد ما كنت خلاص حفقد الأمل. خلاص يا حبيبي، من النهاردة الأمل حيبقى واقع، كل حلم حيبقى حقيقة من النهاردة. أنا مليش هدف في حياتي غير إن أسعدك أنت والبنات. يخليك لي يا رب، ويطعمك ويسقيك ويرزقك وينجيك. ايه ده يا بنت، انت هتشحتي عليا من اولها في ليله زفافنا ولا ايه؟ لا عشت ولا كنت، لا انا بس برقيك. طب يلا يلا بقى، اطفي البخور والفحم وخش على اللي بعده. هو فين البخور والفحم ده يا راجل؟ وهو فين اللي بعده ده يا بنت؟ احبك يا حبيب عمري. حبيبة، ما انا بديكي كل اللي بيرزقني بيه ربنا اول باول، اعمل ايه تاني بس؟ معلش يا سي فتحي، البنات كبروا يا اخويا وكترت مصاريفهم، وابننا كمان محروس. وانا قصرت في ايه بس يا حبيبة؟ ما على يدك اهو، السوق مخسع على الكل، لولا ان انا بشتغل في ورشة ابويا كان زماني عاطل دلوقتي. بعد الشر عليك. طب بقول ايه، ما تفكر في السفر. سفر واسيبك واسيب بلدي مؤقتا بس، على بال ما تعمل لك قرشين وتقف على رجليك يا ابو محروس. هيكون عليك تسافر وتسيبني في اخر ايامي يا فتحي. غصب عني والله يابا، الرزق خناق، كان لازم ادور. بعدين الحمد لله ربنا وفقني ولقيت سفريه الكويت بمرتب 3000 درهم، دول بالمصري هيعملوا كتير قوي يا حاج. بشوره حبيبه، انا عارف، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. ليه كده بس يابا؟ والله دي بتعزك. اللي بتبعد ابني الوحيد عني ما بتعزنيش، اللي تبدي مصلحه بناتها على مصلحه ابني الوحيد ما بتعزنيش، اللي تحب القرش اكتر من ابني الوحيد ما بتعزنيش، اللي تحرمني من حفيد محروس ما بتعزنيش. واضح انك متعصب ومتنرفز على الاخر يابا، انا هعدي عليك وقت تاني. لا تاني ولا ثالث يا فتحي، روح شوف حالك وسيبني في حالي. السلام عليكم. يا ترى لما اموت مين اللي هيشيلني ويوصلني ويمشي في جنازتي؟ اكيد مش انت يا فتحي، اكيد مش انت اللي كنت ابني. عاوز تفتح حساب تحط فيه مرتبك كل اول شهر؟ لا لا لا حمدان، انا عايز احول كل مرتبي لمراتي في مصر. ايه كل مرتبك يا فتحي؟ ايه مالك مستغرب كده ليه؟ يعني فاكرك هتعمل زي تبعت لمراتك مصاريفها وتشيل الباقي في حساب تفتحه هنا في البنك، على اساس لما تنزل نهائي يبقى معاك خميرة تعمل بيها اي مشروع. ما هو خلاص يا فتحي، مفيش امل في تعيين او معاش نتسند عليه لما نكبر. لا لا لا يا عم حمدان، انا مراتي حبيبة استأمنها على روحي مش على شوية دراهم. كده طيب، انت حر. بكرة الصبح قبل ما نروح الموقع هاخدك على البنك في السلمية ونعمل الاجراءات. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك يا رب، الله يرحمك. لكن ليه استنيتيني لما انزل اجازتي عادي؟ ما بعتليش الاغراف ليه ولا اتصلتي على الموبايل عشان انزل اخد عزا ابويا؟ ما انا عارفه ان صاحب الشغل مش هيديك اجازه كده بسهوله. كنت سبتها له مخدره؟ ده كلام يا حبيبه؟ الغريب يقف في صوان وياخد عزا ابويا بدالي؟ ما غريب الا الشيطان يا سي فتحي، ما كلهم يا اخويا اهلك وحبايبك واصحابك. وبعدين لما تسيبها مخدره كده هناك، ها تعمل ايه بقى في الظروف المقشفره اللي احنا فيها هنا دي؟ مقشفره يعني ايه؟ انا ما انت معاكي شقه سنين فاتوا في الحفظ والصون يا اخويا. بس دول ما يعملوش حاجه في الغلا اللي احنا فيه واللي بيزيد يوم ورا التاني. في كتير مننا يا فتحي بالنسبة لمراته وولاده مجرد بنك. نعم بنك؟ أيوة، يحلبوا فينا ويشربوا ويرتووا ويصرفوا ويهيصوا، ولما ننزل الأجازة ما يبقوش طايقنا، لأننا بنقول لهم ده صح وده غلط، ده حلال وده حرام، بعد ما يكونوا كبروا، كبروا بعيد عننا ونشف عودهم ونشف دماغهم. لا حمدان أخويا، لا، مش كل الزوجات ولا كل الولاد. عندك مثلا مراتي حبيبة وابني محروس، دول اللي يمكن يعملوا كده. طب والبنات؟ معقولة؟ يعني معقولة حبيبة هتبيعني ليهم؟ مش أمهم؟ أيوة، بس أنا جوزها، وربنا اللي يعلم أنا عملت بناتها معاملة الأب وأكتر، صرفت عليهم وما بخلتش لغاية ما دخلوا الجامعة دخلوا الجامعة. حمدان، هو أنا بقالي في الكويت قد إيه؟ سلامة عقلك يا صاحبي، ربنا يكفيك شر الألزهايمر. تعبت من عد سنين الغربة يا حمدان والله. لا بجد، أنا بقالي هنا قد إيه؟ 20 سنة. يا وعدي، 20 سنة، ده عمر. حياتك ما تقرش فيها يا فتحي، أحسن يرحلونا بعدين ونرجع لسجن الزوجة والأولاد من تاني. السجن؟ آه طبعاً، إحنا في مصر وخصوصا بعد ما بحر الفلوس ينشف هنتحبس في أوضة في البيت، وملناش نتدخل في اللي برا الأوضة ولا نعترض، ونستنى بقى قضى ربنا لغاية ما يكرمنا ويرحمنا وياخدنا عنده. يعني إيه مش راجع تاني؟ يعني خلاص خلاص يا حبيبة، فنشوني، استغنوا عني لما صحتي تعبت. بعد العمر ده كله والخدمة دي كلها؟ دوام الحال من المحالة بنت الناس، خافوا من مرضي لعدي زميلي. بعدين ايه ايه يا خبر، هو انت عندك مرض معدي؟ للأسف يا حبيبة، للأسف. وبعدين انت قلقانة ليه؟ ما الخميرة اللي معاكي شقة 22 سنة ممكن يعيشونا ملوك دمياط كلها. خميرة ايه ان شاء الله؟ خميرة ايه ان شاء الله؟ 2 مليون جنيه تقريبا بالمصري، حولتهم لك وقلت لك تحطيهم باسمك في البنك. انا ماليش حساب ولا اسم في البنك. ايه؟ من شلت فلوسي فيه؟ اشتريت بيها ارض باسمي وشقق باسم محروس ابنك والبنات. طب كويس، بس يعني ما اشتريتيش حاجة باسم انا؟ لا. ليه بقى ان شاء الله؟ لان الرجالة ملهاش امان. لا والله، يعني الستات اللي ليهم امان. بقولك ايه، احفظ ادبك لو سمحت. ايه انت بتعلي صوتك عليا يا حبيبه، وبتتهميني ان انا قليل الادب كمان؟ ايوه ها، يلا اخرج بره بقى بيتي. بيتك؟ ايوه. روح فين؟ ده انا ماليش متوه غير هنا. اجر لك اوضه تعيش فيها اليومين اللي فاضلين لك من عمرك. اوضه وهتعيش فيها لوحدك كمان. لوحدي؟ وابني محروس؟ لا، محروس مش طايقه وهيعيش معايا أنا وإخواته، ده لغاية ما بقى شاب ما شافكش كم مرة على بعض، وكل مرة كام يوم. وكان بمزاجي، مش ظروف شغلي، مش عشان الفلوس اللي كنت بطفح بيها الدم وببعتها لكم. فلوسك وصلت خلاص، وتشكريه. يلا بقى طرقنا. دي بتقولي ايه؟ ده أنا قتلك. ياما خوفتني، انت قادر تصلب طولك لما تقتل؟ ما دي أخرتها، دي اخرتها يا حبيبه. بعد ما غدرت بعربي جوزك الاولاني بتغدري بيا، بعد الشقه والمرار والغل اترمي في الشارع اشحت عشان اكل واتعالج واسكن. لا، انا مش مصدق نفسي. انا اكيد عايش في كابوس فظيع، نفسي اصحى منه. تعالى لما تنزل تدقلج على السلالم هتفوق من الكابوس يا عيني. يلا امشي. اوعي كده، سيبيني ما تشدنيش. يلا يا محروس، يا محروس، يا بنات، الله الحقوني، الحقوا ابوكم. محدش فيهم هيخرج لك من اوضته، محدش فيهم طايق يشوفك. يلا غور. يا ريتني سمعت كلامك يا بابا، يا ريتني اتعصت لما بعيتك يا عربي، يا ريتني نفذت وصيتك يا حمدان، يا ريتني معصيتك يا رب، ريتني مشيت بتعاليم ربنا، اكيد ما كانش دم حالي. لله لله يا محسنين، لله حسن قليله تمنع بلاوي كتيره، جعان وعيان ومشيت ورا الشيطان، لما وقعت سابني وهرب يدور على واحد تاني يغويه ويفسده ويضيعه. حسن الله أعطوني مما أعطاكم الله، لله يا محسنين، لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع. رفعت الجمل، محافظة دمياط، شارع النقراش. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عبد الرحمن الشافعي، جلال الهجرسي، عادل أنور، محب كاسر. والأطفال أيا نجاة، نهلة نجاة، ألاء حاتم. قام بدور فتحي النجم طارق دسوقي، وفاء الحكيم. التسجيل والمونتاج خالد القصاص، محمد السيد. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.